تليفون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نادية حسين المقيمة بمنشية ناصر محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيدة وزيرة التضامن بتقول فيها: أنا ست كبيرة، جوزي مات من سنين كتيرة معرفش عددهم، وابني معاق من اللي بيقولوا عليهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندي بنت متطلقة من جوزها ومعها 4 عيال عايشة معانا بعيالها، وطلقها ما نعرفش عنه حاجة من يوم ما طلقها. ومن غير ما طول عليكم، أنا كنت باخد معاش تكافل وكرامة اللي كان عبارة عن نوايا بتسند الزير، وجنب المعاش ولاد الحلال بيساعدونا. هنعمل إيه؟ ما هي الحياة صعبة وإحنا على قد حالنا والمعاش ما بيكفيش. بس المصيبة بقى يا حضرات إن المعاش اللي ما بيكفيش ده اتوقف فجأة. اتوقف إزاي يا حاج؟ أكيد في حاجة غلط. وريني كده بعد إذنك الكارت اللي بتقبضي بيه من المكنة. اتفضل يا سعادة البيه، الكارت أهو. بسم الله الرحمن الرحيم، نادي يا حسين، والتاريخ أهو. لا يا حاج، الكارت شغال ولسه ما انتهيتش صلاحيته. ما انا حاولت كتير يا ابني وحطيته في كذا مكنه، وولاد الحلال قالوا لي الكارت مش شغال يا ست. قلت اجي لحضرتك وانت تدلني. معلش يا ابني، ست كبيره واستحملني. لا يا ام، احنا عنينا ليكي، بس انا كل اللي في ايدي دلوقتي اني اكتب لك طلب ونقدمه للاداره وهم ينظروا فيه. والطلب ده بياخد وقت على ما ينظروا فيه؟ يعني اصل ظروفي زي ما قلت لحضرتك. لا يا ست بقى، انا مش مغسل وضع من جنة، انا هعمل اللي اقدر عليه والباقي على ربنا. انا مفيش في ايدي اكتر من كده. هتلي ورقة يا ابراهيم وكرسي للحجة. رمضان كريم يا حجة. هو بمناسبة رمضان، حضراتكم عارفين ان الصايمين محتاجين اكل كويس، وعيالنا بيبصوا لغيرهم، والعيل في الآخر ملوش دعوة بالظروف، هو عايز يعيش زي غيره من العيال. المهم بعد ما كتب لي حضرته الطلب وبصمت له عليه قال لي: تمام كده يا حاجة، عدي علينا بقى كمان أسبوعين كده ولا حاجة، إن شاء الله يبقى في خير. لسه هستنى أسبوعين كمان من غير معاش يا ابني؟ يا ستي، بس على الله المشكلة تتحل في خلال الأسبوعين دول. ما تقطعيش ما تقطعيش يا حاجة، وسيبيها على الله. خد ايدها يا إبراهيم ونزلها السلم وحياة والدك. ومن يوميها يا حضرات وانا رايحة جاية على مكتب الشؤون، وكل مرة يقولولي لسه، ما بقتش اسمع غير لسه، ويحرموني ليه من معاش تكافل وكرامة؟ وفين هي الكرامة دي وانا متبهدلة اخر بهدلة في السن ده؟ وساعات اتسند على بنتي، وساعات ما تعرفش تروح معايا بسبب عيالها. انا تعبت يا حضرات، علشان كده جيت لكم واقعه في عرضكم تساعدوني في حل مشكلتي وترجعولي معاشي. يا ترى هتقدروا؟ همسة عتاب. احمد كريم، رضا سليمان.